قصص عربية. القط ذو الحذاء. في أرض بعيدة جدا عاش طحان مع أولاده الثلاثة. كان ماركيب الابن الصغير هو المفضل لديه، لكن بعد موت الطحان أصبحت الطاحونة ملكا للولد الأكبر، والحمار للولد الأوسط، وقط يدعى بوس للولد الأصغر. سخر منه أخواه بسبب ميراثه، خاب أمله، وكان يتعجب بسبب ما تركه له والده. يا بوس، ما الذي سأفعله بك؟ أنا بالكاد أطعم نفسي، أنا لا أملك طحونة ولا حتى حمار، كيف سأعيش؟ وفجأة حدث شيء عجيب أدهش ماركي. لا تقلق أبداً، أنا سأساعدك. بوس، يمكنك الكلام؟ أتتحدث إلي قطة؟ يمكنني فعل المزيد يا سيدي، فقط أعطني حقيبة وحذاء وسوف أريك ما يمكنني فعله. كان ماركي مصدوماً ولا يعرف من أين يحصل على حقيبة وحذاء، ولكن رؤيته لقط يتكلم أعطاه أملاً. حسناً يا بوس، سأعطيك الحقيبة وكذلك الحذاء لنرى ماذا ستفعل. أخذ ماركي ما معه من نقود وذهب إلى صانع الأحذية. تعجب صانع الأحذية من الطلب الغريب. حذاء لقطتك، هل أنت متأكد؟ نعم من فضلك. وحصل بوس على الحذاء وحقيبة ضخمة. والآن لقد حصلت على ما طلبته، ما الذي ستفعله؟ أولاً سأحضر لنا العشاء. ذهب بوس لمكان يعرف أنه سيجد فيه الأرانب، وضع بعض الجزر والخس في الحقيبة وتركها مفتوحة، ثم اختبأ خلف شجرة وانتظر. وجدت الأرانب الحقيبة ودخلت لتأكل. قفز بوس من خلف الشجرة وأغلق الحقيبة بسرعة. نجحت. أخذ الأرانب لماركي. ها هو عشاؤنا. بوس، لقد أحضرت أرانب، شكراً لك. أعد وليمة كبيرة، وتبقى الكثير لليوم التالي. وفي اليوم التالي لم يرتح بوس، بل خرج ليمسك المزيد من الأرانب بالحيلة نفسها. وفي طريق العودة قرر أن يزور قلعة الملك. منعه حارس القلعة من المرور. دعاني أمر، معي هدايا للملك، ومن المؤكد أنه سيغضب إذا منعتماني. قط يرتدي حذاء ويتكلم. من المؤكد أن هذا سيعجب الملك، دعه يمر. ظل محدقان وهو يمر من الباب ويدخل القلعة. وصل إلى الملك والملكة والأميرة وفاجأهم بأنه يتكلم. جلالتك، أنا اسمي بوس، أنا ملك لسيد ماركي من كارباس. إنه يرسل إليك تلك الأرانب كهدية بسيطة، أرجوك اقبلها. ياه، إنه قط سحري، أنا سعيدة بزيارتك لنا. أخبر سيدك أننا قبلنا هديته ونقدر ما فعله. شكرا يا سيدي. كانت الأميرة سعيدة برؤية قط سحري يرتدي حذاء. سوف أسميك القط ذو الحذاء. فريجو، قدم له الطعام قبل أن يرحل، أعطيه أفضل حليب وقشطة. فعل فريجو خادم الملك ما طلب منه، وأكل بوس كل القشطة، وغادر القلعة وهو سعيد. عاد بوس إلى ماركي وأخبره بكل ما حدث. القط ذو الحذاء؟ قابلت العائلة الملكية، أخبرني ما شكل الأميرة؟ إنها جميلة تماماً مثل صحن اللبن الذي شربته، صوتها جميل وقلبها طيب، عليك أن تتزوجها. أنا؟ ربما أكون سيدك، لكنني لست أميراً، أمير ذو قلعة كبيرة هو من سيتزوجها. بوس لم يرد عليه، لكن كل يوم كان يذهب للقلعة ويقدم أرنباً أو اثنين كهدية للملك. وانتشر أمر القط ذي الحذاء الذي يصطاد لسيده ويقدم الهدايا للملك. في مكان قريب عاش عملاق في قلعة ضخمة، وكان أضخم عملاق على الإطلاق. لم يقترب أي أحد من قلعته، ومن يفعل يؤكل بلا رحمة. لكن بوس كان شجاعاً وذهب لزيارته ودق باب القلعة. عندما فتح العملاق الباب ضحك عندما رأى قطاً يرتدي حذاء. ما هذا؟ قط ذو حذاء. ويتكلم أيضا يا سيدي. يتكلم. لحظة، لابد أنك القط ذو الحذاء الذي سمعت عنه. وأنت يا سيدي العملاق القوي ذو القدرات الخارقة، إن الجميع يخشونك. سعد العملاق بخبر شهرته. لحسن حظك لا أكل القطط، هيا أدخل. دخل بوس إلى القلعة وسأله العملاق في دهشة عن سبب قدومه. لما أنت هنا؟ أردت أن أرى قدراتك السحرية، سمعت أنك تتحول إلى أي حيوان، أهذا صحيح؟ بالطبع صحيح. هل ستريني؟ أحب رؤية هذا. تحول العملاق إلى أسد ضخم وقوي وزأر في وجه بوس الذي قفز في رعب. حسناً، أنا أصدقك، أرجوك عد إلى طبيعتك. هل تصدقني الآن؟ أجل، أصدقك، لكن... لكن؟ هل يمكنك التحول إلى حيوان صغير أيضاً؟ فأنت ضخم. يمكنني التحول إلى أي شيء، انظر لهذا. وتحول إلى فأر صغير في لحظة، وكان بوس ينتظر تلك اللحظة. قفز عليه وابتلعه بسرعة. ياه، إنها وجبة دسمة. خرج من القلعة وهو يمشي في فخر، كل شيء كان يسير كما خطط. وعاد بوس إلى سيده. لا أرانب اليوم سيدي، لنذهب ونستحم في النار الآن. هذا صحيح في الحال، فقط ثق بي. ماركي كان متحيراً، لكنه تبع بوس إلى النهر. خلع ملابسه ونزل إلى النهر ليستحم. أخذ بوس ملابسه وخبأها تحت حجر. كان بالقرب من طريق تمر به عربة الملك. علم بوس أن عائلة الملك تمر من هنا مرة كل أسبوع. انتظر حتى اقتربت العربة، ثم بدأ في الصراخ. النجدة، النجدة. توقفت العربة وتعرف الملك على صوت بوس. بوس، ماذا تفعل هنا؟ جلالتك، أرجوك ساعد سيدي ماركي من كرباس. كان يستحم في النهر وسرق أحدهم ملابسه وهرب. الجو بارد وسوف يمرض سيدي لو لم تساعده. يا حراس، أحضروا أفضل الملابس واذهبوا إلى ماركي من كرباس وجففوه وألبسوه ودفئوه. ذهب الحراس بالملابس الملكية إلى النهر، وسرعان ما عاد سيد القط ذي الحذاء ومعه الحراس. كان يبدو وكأنه أمير في ملابس الملك. نظرت إليه الأميرة من العربة ورآها ماركي لأول مرة. ياه، إن ماركي من كرباس أمير وسيم. الأميرة، إنها جميلة كما تخيلتها. تقدم ماركي نحو الملك وانحنى احتراماً. شكراً على كرمك يا سيدي. بل إن الشكر لك، يسرني أني قابلتك أخيراً يا بني. كنت تعطينا الهدايا كل يوم، لدينا الكثير لنناقشه، لكن أولاً نوصلك لبيتك. بوس كان يشاهد في صمت، وفجأة تحدث للملك. جلالتك، يشرفنا أن نستضيفك في قلعة سيدي، صحيح يا سيدي؟ نظر ماركي إلى بوس في ذهول. قلعتنا؟ أومأ بوس، وبالرغم من حيرة ماركي قرر أن يثق به مجدداً. نعم يا سيدي، أنا أدعوك على العشاء معنا في قلعتي. حسناً، هيا بنا. دخل ماركي العربة وجرى بوس أمامها. كانوا يتجهون إلى الأرض التي يملكها العملاق. كان هناك مزارعون كثيرون يعملون بها. ذهب بوس إليهم وحذرهم. احذروا، إن الملك يقترب. لو سأل الملك عمن يملك تلك الأرض، عليكم قول إنها ملك ماركي من كرباس. إن لم تفعلوا سيقطع الملك رؤوسكم. خاف المزارعون ووافقوا في ذعر شديد، ومرت عربة الملك من تلك الأرض. رأى الملك المزارعين ونادى عليهم. من يملك تلك الأراضي؟ لدى من تعملون؟ ماركي من كرباس يا سيدي. أعجب الملك وعائلته. سيد ماركي، أنت تملك أرضاً رائعة. شكراً يا سيدي. وعندما اقتربت العربة من القلعة، كان بوس مستعداً لاستقبالهم وقام بكل الترتيبات. الملك وعائلته وماركي نزلوا من العربة وأعجبوا بالقلعة. ياه، يا لها من قلعة رائعة. بالفعل، أدرك ماركي أن هذه القلعة يفترض أنها قلعته. سيدي، أرحب بك في مملكة كرباس، هيا تفضل وتعشى معنا. في هذا اليوم استضاف ماركي والقط ذو الحذاء العائلة الملكية على مائدة ممتلئة. طلب بوس من خادم العملاق أن يقدم عشاء لذيذا للجميع، وظل ماركي والأميرة ينظران إلى بعضهم البعض، وكذلك فعل الملك والملكة. علم أنهما وجدا رجلا مناسبا لابنتهما، وأخبر الملك ماركي بما لم يتوقع أن يسمعه. سيد ماركي، أنا أسألك كأب وليس كملك، هل تتزوج من ابنتي؟ سيدي، إن هذا يسعدني ويشرفني. سرعان ما تزوج ماركي من الأميرة، وابن الطحان أصبح أميرا، وكان ممتنا لأن أباه ترك له القط. وبوس لم يضطر لصيد الأرانب ثانية، عاش مع الأمير والأميرة واستمتع بالحياة الملكية في القلعة.